الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصية الصغرى: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا في هذه الرسالة المباركة وهذه الوصية العظيمة النافعة الجامعة من شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا في هذه الوصايا العظيمة، وتوقفنا عند هذه الجمل المتعلقة بالأخلاق الحسنة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره واستفتح به الإمام وصيته، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله، ألا وهي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس. وقد مضى معنا من كلام شيخ الإسلام أن هذا الحديث اشتمل على بيان حق الخالق وحق المخلوق، حق الله جل وعلا وحق الناس. فقوله وخالق الناس بخلق حسن متعلق بحق الناس. والأخلاق الحسنة مقامها في الدين عظيم ومنزلتها كبيرة، وهي مع تقوى الله جل وعلا أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى وحسن الخلق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أحدكم ليدرك، وفي رواية: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تأمل إلى رجل يكثر من صيام النفل ومن قيام الليل، والآخر دونه في هذا الباب، إلا أنه يحافظ على الفرائض والواجبات، ولكنه ليس كصاحبه الذي يصوم النهار ويقوم الليل. هذا الرجل بأخلاقه الحسنة يدرك منزلة ذلك الذي يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام. فالأخلاق الحسنة مكانتها عظيمة ومنزلتها كبيرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها هم أقرب الناس مجلسا إليه يوم القيامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل على ماذا؟ على التلازم بين المعتقد الحق وبين الأخلاق الحسنة. ولهذا كما ذكر بعض أشياخنا: من نظر إلى أهل البدع والضلال حقيقة يجد أن أخلاقهم من أسوأ الأخلاق وأقبحها، بخلاف أهل الحق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن جميل ما مسالك أهل العلم في الدلالة على هذا ما فعله أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك المسمى بالعقيدة الواسطية، فإنه لما ذكر معتقد أهل السنة والجماعة ختم هذا المعتقد بذكر جملة من الآداب والمحاسن التي كان عليها أو التي عليها أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى. فالأخلاق الحسنة منزلتها كبيرة ومقامها عظيم في هذا الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في بيان الخلق الحسن وضابطه وما يشتمل عليه. شيخ الإسلام هنا قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. ولو تأملنا في هذه الجمل نجد أن مردها إلى ثلاثة أمور: الأول أن تعامل بالإحسان من أساء إليك ومن قطعك، والثاني أن تعطي من حرمك، والثالث أن تعفو عمن ظلمك. فهذه الثلاث جماع الأخلاق الحسنة، وبلا شك ولا ريب أن الأخلاق الحسنة، أن الأخلاق الحميدة الحسنة هي من الحسنات التي حث عليها الشارع الحكيم، والأخلاق القبيحة السيئة هي من السيئات التي حذر منها الشارع الحكيم. والله جل وعلا أخبر في محكم كتابه بخبر عظيم، وكلامه جل وعلا كله عظيم، لما قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. تأمل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. المنطلق هنا ليس من منطلقات أهل الدنيا الذين يقابلون الأمر بمثله، أما ما عند الله جل وعلا وما يحبه الله سبحانه وتعالى وما رغب فيه جل جلاله عباده إليه فالأمر على خلاف هذا. ولهذا قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في الميزان الشرعي، ادفع بالتي هي أحسن. تأمل ما قال ربنا جل وعلا: ادفع بحسن، لأن ثم فرق بين الحسن والأحسن. هنا يقول جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. النتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر ومصابرة وإلى التواصي بالحق بينك وبين نفسك. ما يلقى هذا الأمر كونه يدفع السيئة بالحسنة إلا من أكرمه الله جل وعلا وصبر وصابر على هذا الأمر العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والناظر في كلام سلفنا الصالح في بيان الخلق الحسن وحده يجد أن كلام شيخ الإسلام إنما هو شرح ومزيد تفصيل لكلامه. قال الإمام أحمد: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. وروي عنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. وقال إسحاق ابن راهويه: بسط الوجه وألا تغضب وقال محمد بن نصر وغير واحد من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا الذي ذكرته قد ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم المبارك جامع بيان جامع العلوم والحكم لما شرح هذا الحديث. وتأملوا هذه الجمل من هذا الإمام، أعني محمد بن نصر رحمه الله تبارك وتعالى. قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله، كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر، وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. وهذا الذي في مجمله ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الوصية. قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله، لأن الله جل وعلا امتدح هؤلاء، أعني الكاظمين الغيظ، كما قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ منزلة عظيمة، والعفو عن الناس منزلة جليلة من صفات أهل التقوى ومن أخلاقهم، بل الأمر عندهم أبعد من هذا. لما؟ لأنهم يريدون ما عند الله جل وعلا، فيحسنون إلى من أساء إليهم، ويعفون عمن ظلمهم. قال: حسن الخلق كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر. قد صح الخبر أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا التبسم الذي يكون منك تؤجر عليه عند الله جل وعلا. ويجب أن يتنبه المرء إلى أن مثل هذا الكلام ليس المقصود به أن تعبس في غير أو لغير إخوانك، فإذا ما تجد الرجل في أهل بيته ومع زوجه وأولاده بخلاف ما هو الأمر عليه إذا ما خرج مع إخوانه. نعم، بلا شك ولا ريب أن الرجل في داخل بيته يكون متجردا من جميع الألبسة والثياب التي يحرص عليها، ولا أقصد الألبسة والثياب الحسية، بخلاف ما هو الحال إذا ما خرج. لكن الواجب على المرء أن يروض نفسه حتى مع أهل بيته وما عنده من هموم وبعض ما يعترض حياته مما هو معروف اليوم وقبل ذلك مما يعانيه الرجل صاحب البيت صاحب الأسرة من طلب رزق وعمل وكد. نعم، قد يعتري المرء ما يعتريه بسبب هذه الأحوال وتغيرها، بسبب هذه الأحوال وتغيرها، لكن لا ينبغي عليه أن يعامل أهل بيته بمثل هذا. نعم، الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى ترويض لهذه النفس حتى تستقيم على ما يحبه الله جل وعلا. أئمتنا وسلفنا الصالح كان الواحد منهم يجاهد نفسه، ليس في هذا وحسب، بل حتى فيما هو أعظم من هذا في أمر الصلاة كان يجاهد نفسه ويجاهد نيته قبل ذلك، فيمكث السنين الطوال حتى تستقيم له هذه النية وحتى يستقيم له أمر صلاته. وهكذا الحال في كل أحواله، يحتاج المرء إلى الصبر وإلى المصابرة وإلى المرابطة، لأن في جهاد، وجهاد النفس أعظم أنواع الجهاد. والله جل وعلا خاطب أهل الإيمان كما في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا طريق الفلاح، أن يجاهد الواحد منا نفسه على الخير والصلاح، يصبر ويصابر ويرابط على ثغور الحق، ويلزم تقوى الله جل في علاه في أحواله كلها. ومن التقوى أنك إذا أذنبت أنك ترجع إلى الله كما مر معنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، فهنا محمد بن نصر رحمه الله تبارك وتعالى ينقل هذا، قال: وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا وإقامة الحد، وكف الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير منكر بشرطه المعروف عند أهل العلم، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. نعم، قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره في قوله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم. وكما مضى معنا في يوم أمس، حسب الواحد منا أن يقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته منذ أن يصبح وحتى يمسي، في يومه وفي ليلته وفي أسبوعه وشهره وسنته وفي حياته كلها يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو تأويل القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. نعم. وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هذا الذي قد أشرنا إليه يوم أمس، التقوى فعل الأمر وترك النهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، أو استحباب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو كان نهي تحريم أو كراهة أو تنزيها وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، هذا المحرم. وأما المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. نعم. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. الإيمان كله تقوى الله. أما مضى معنا وصية ما مضى معنا وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين وهي التقوى، فهي الدين كله. تأمل إلى أعظم حق وهو حق الله جل وعلا. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في القرآن، الأمر بتوحيده جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. وقد مضى معنا أن التقوى فعل الأمر وترك النهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أم استحباب، وسواء كان النهي نهي تحريم أم كراهة. وأعظم أمر الأمر بالتوحيد، وأعظم نهي النهي عن الشرك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم الحقوق حق الله جل وعلا. فإذا ما قام به العبد وامتثل أمره جل وعلا ونهيه، فجاء بالأمر واجتنب النهي، فقد حقق التقوى. فالتقوى هي مدار الأمر ومنتهاه، أن تلزم حق الله جل وعلا وتمتثل أمره ونهيه، فتأتي الأمر وتترك النهي. نعم. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم، صدق رحمه الله. قال: ومن أحكم هذا، أي الذي تقرر، فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك من الخير والفلاح والسعادة. تأمل: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضوع، لأنه هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمه العبد فيفعل ما أمر به الشارع الحكيم ويجتنب ما نهى عنه الشارع الحكيم. تأمل: فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله ما هو؟ إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. قال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب. تأمل: وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. تأمل في هذه الآيات وأمثالها ونظائرها وأشباهها في كتاب الله جل وعلا، والتي حقيقتها كما قال شيخ الإسلام: أن يقطع العبد تعلق قلبه بأحد من الخلق، ويكون هذا القلب معلقا بالله جل في علاه، ولا أحد غير الله سبحانه وتعالى. قال: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى لا يريد إلا الله جل وعلا، فقلبه معلق به سبحانه وتعالى، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما مقبل على خالقه جل وعز. ولهذا هذا القلب مهما نزلت به المصائب ومهما ألمت به الملمات ومهما اعتراه من المشاق تجده مطمئنا. لما؟ لأنه معلق بالخالق جل وعلا الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. نعم يبذل السبب ويقوم به على وفق ما جاء في شرع الله جل وعلا، لكنه لا يلتفت إليه، إنما القلب معلق بالله جل في علاه. قال رحمه الله: وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك. ولهذا يحرص المرء إذا ما نزلت به نازلة أو ألم به أمر كان يعده مصيبة أن يجعل قلبه عند نزول هذا متوجها إلى الله جل في علاه في أول أمره ومنتهاه، ولا بأس أن يتخذ الأسباب المشروعة لكن لا يركن إليها، وإنما يعلم ويعقد قلبه على أن هذا الأمر بيد الله جل وعلا، وهو الخالق المدبر سبحانه وتعالى. ولهذا كان الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. تأملوا إلى حاله وهو هو في المقام العظيم لما كان في يوم بدر، دعا ربه وأطال في الدعاء وتضرع بين يدي خالقه ورفع يديه حتى سقط رداؤه، وجاء صاحبه من خلفه يريد أن يهون عليه بقوله: كفاك مناشدتك لربك، ويذكر له أن الله سينجز له وعده. والنبي هو صاحب هذه الشريعة وهو أعلم الناس بها صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليعلم العباد كيف يكون الأمر مع الخالق جل وعلا. اليوم بعض الناس أقل شيء ينزل إليه أو ينزل عليه تجده يهرع إلى الأسباب، وهذا وإن كان مشروعا، إن كان سببا مباحا، إلا أنه ليس الأصل ولا يركن إليه المرء، بل يتخذه كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ما معنى التوكل؟ اعتماد القلب على الله. هذا القلب معلق بالله جل في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيتنبه المؤمن إلى هذا الأمر غاية التنبه، ويسعى حياته كلها أن يجعل هذا القلب معلقا بالله جل وعلا

وقد أشرنا إلى ما كان عليه السلف الصالح في أول اللقاء، في أول لقاء قبل أمس، من حرصهم على السؤال عما فيه نفعهم، عما فيه نفعهم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الصلاة لوقتها، وماذا؟ وبر الوالدين، و ها والجهاد في سبيل الله. وسألته عائشة رضي الله عنها عن أفضل الأعمال، وذكرت في حديث إنا نرى أن الجهاد أفضل العمل، فهل علينا من جهاد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. والأحاديث كثيرة جد كثيرة التي فيها السؤال عن أفضل الأعمال، وما هذا منهم رضي الله عنهم إلا رغبة في الخير وملازمة لطريق البر. يقول شيخ الإسلام: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، ليس ثم جواب واحد يصلح لكل أحد. ولهذا تعددت أجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن مثل هذا السؤال. قال: فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره، تأمل، أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله فهو من أفضل الأعمال وأجلها وأكبرها. قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أقل ذلك ماذا؟ قال رحمه الله: أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، هذه الأذكار المعروفة بأذكار اليوم والليلة، أن يلازمها العبد منذ أن يصبح وحتى يمسى، منذ أن يصبح وحتى يمسى. يقول الشيخ: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة، مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. وكم هي من حيث العدد؟ ومن أنفعها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى ها بالكلم الطيب، كتاب نافع، وكذلك لتلميذه العلامة ابن القيم المسمى بالوابل الصيب، وقد قدم له بمقدمات عظيمة جد عظيمة يحتاجها المؤمن حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، لأن هذا الباب على عظمه وكبير قدره وجليل مقامه قد دخل فيه ما دخل من أولئك الغلاة الذين خرجوا به عن مقصده كالمتصوفة وغيرهم. والسعادة إنما هي في لزوم الشرع، في لزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله، أفضل الذكر، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه أو أفضل منه. وقد صح الخبر عن رسول الله: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. انظر الشمس طلعت على ماذا؟ انظر الآن الشمس لما تطلع في الصباح تطلع على ماذا؟ على هذه المعمورة كلها. وانظر ما فيها مما يشتهيه المرء ويتمناه، أليس كذلك؟ النبي يقول ماذا؟ قول هذه الكلمات خير مما طلعت عليه الشمس. فما أشد تفريطنا في هذا الخير العظيم. وجاء في حديث أبي هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والباب في هذا كبير وكبير وكبير جدا. إنما ينقصنا ماذا؟ كما قلت في هذه الفقرة في أولها، العمل، ينقصنا العمل. حقيقة شغلتنا هذه الأجهزة، أصبح الواحد منا إلا ما رحم ربي يدخل في هذه المواقع ويشغل نفسه بها في ليله ونهاره، في صبحه ومسائه، ويلعب بنا الشيطان لعبا ويسول لنا بحجج. لو وقف المرء مع نفسه صادقا لوجدها أنها حجج واهية. بعضهم يقول ماذا حتى أتعرف على حال المسلمين؟ لا بأس، ثم ماذا؟ ما هو محلك من الإعراب في هذا الباب؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه الأمور التي تحصل إنما هي لولاة الأمر، هم الذين ينظرون فيها. أنت عليك الدعاء، تدعو لإخوانك وتكل الأمر إلى أهلك، وهكذا. هذه فقط إشارة إلى شيء من لعب الشيطان بنا حتى ننظر في هذا الجهاز. ولهذا ابتعدنا، حقيقة ابتعدنا عن النظر في القرآن العزيز والنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الأذكار في الصبح وفي المساء وفي الأوقات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن في زمن المهلة وأن طريق العودة مفتوح، ولهذا يحرص المرء على هذا الخير ولا يفرط فيه. إذا ما خرجت هذه الروح ليس ثمة عمل. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فما دمنا في زمن المهلة ونحن جميعا بفضل الله جل وعلا في صحة وعافية وفي أمن وإيمان، فلنقبل على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة وتفهما وتدبرا وعملا. قال رحمه الله: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه. وهذا مقام عظيم جد عظيم، هذا المقام أعني طلب العلم تعلما وتفقها وتعليما، من أعظم المقامات ومن أجلها وأكبرها. ولهذا قال بعض السلف خاصة في بذل العلم وبثه: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. قاله من؟ ابن المبارك. كان يصل بعض طلبة العلم بالمال، كان يصل طلاب الحديث بالمال، فعوتب من بعض قرابته، يعني كما يقال الأقربون أولى بالمعروف، عوتب من بعض قرابته، فذكر هذا أن هؤلاء يحملون هذا الميراث النبوي ثم يبلغونه، فقال هذه الجملة: لا أعلم منزلة بعد النبوة أفضل من بث العلم. ولهذا كان يصلهم ويعينهم على هذا الخير. ولا يصل المرء إلى هذه المنزلة، أعني بث العلم، حتى يلزم التعلم ويلزم ثغور العلم ويحرص على الطلب ويجد ويجتهد في التحصيل حتى يوفقه الله جل وعلا لهذه المنزلة. قال: وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. نعم، من ذكر الله جل وعلا، وهي سبب خيرية هذه الأمة. وليس الأمر منحصرا على جماعة من الناس أو فئة من الناس، لا، بل كما قد مضى معنا، الرجل في أهل بيته، المعلم في فصله، المدير في مكان عمله، الزوجة في بيت زوجها لما تأمر ولدها أو تنهاه، قامت بهذا الواجب الذي هو سبب خيرية هذه الأمة. وهذا الباب له شروط وضوابط ليس هذا مجال التوسع فيها. قال: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمات في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. انتقل إلى باب الاستخارة، لأن النبي كما يقول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، بمعنى أن يلازم العبد هذا الباب ويطلب الخيرة من رب الأرباب جل وعلا إذا اشتبه عليه الأمر. يصلي ركعتين ويأتي بالذكر أو الدعاء الوارد. فما ندي من استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. الدعاء من أعظم العبادات وأجلها، بل هو العبادة، وله آداب، له آداب، منها ألا يستعجل. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. وكم وكم هي المداخل في هذا الباب وفي غيره. ومن آداب الدعاء ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن آداب الدعاء رفع اليدين فيه، وهو الأصل، إلا المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، لا ترفع الأيدي في هذا المقام، كما هو الحال في يوم الجمعة، إلا أن يكون ثم استسقاء. إن الله حي، ماذا؟ يستحي من عبده. الله جل وعلا مالك الملك سبحانه وتعالى، الملك جل جلاله، يستحي منا نحن عباده الفقراء الأذلاء المساكين، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أو قال خائبتين، جل جلاله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إلى حال النبي في يوم بدر، رفع يديه وبالغ في الرفع حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب أن يستفتح بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل رجل ثم صلى، أي دعا، ولم يقدم بين يدي دعائه الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود وغيره. ثم دخل، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم جاء رجل آخر واستفتح بالحمد والثناء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي، أي الداعي، أدعو تجب. ولو تأملنا في سورة الفاتحة حقيقتها دعاء. وفي الحديث القدسي حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظر، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد، انظر هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، ماذا قدم بين يدي هذا الدعاء؟ حمد وثناء وتمجيد لله جل وعلا. ومن عظيم نعمة الله جل وعلا أن الدعاء لا يذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما من داع يدعو إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها في الآخرة. لما سمع الصحابة، والحديث عند أحمد وغيره، إذا نكثر ما دام أن الدعاء لا يذهب، إما أن يستجيبه الله جل وعلا، وإما أن يصرف الله عنك من السوء مثله، لا يرد القدر إلا الدعاء. ينزل القدر، وهو كله من قدر الله ومكتوب عند الله جل وعلا. ينزل القدر ويرتفع الدعاء فيرد الدعاء القدر، وكله من قدر الله، وهو مما يمحوه الله جل وعلا ويثبته مما في أيدي الملائكة، وكله في اللوح المحفوظ. إما أن يستجيب الله دعاءه أو يصرف عنه من السوء مثله أو يدخرها له في الآخرة. قال الصحابة: إذا نكثر. قال: الله أكثر. نعم. قال: وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر وآخر ساعة من يوم الجمعة ونحو ذلك. نعم. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذه الفقرة الثالثة من السؤال، لكنها في سياق السؤال هي الرابعة. أخر الشيخ رحمه الله الفقرة الثانية المتعلقة بالكتب، أخرها وسوف تأتي معنا. هنا قال: وأما أرجح المكاسب، يتحرى الحلال، يريد الحلال، فقال: فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. هذا حال الموحد، لأن الله هو الرزاق جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وصح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الرزق يتبع صاحبه. نعم، أنت مأمور ببذل السبب والأخذ به، لكن رزقك مكتوب عند ربك جل وعلا، ولن تموت نفس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستوفي رزقها. لن تموت نفس أبدا حتى تستوفي رزقها. نعم. قال: فيما يؤثر عنه، فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. ولهذا كان الصحابة يسقط صوت أحدهم ولا يسأله صاحبه أن يناوله إياه، ينزل ويأخذه، لا يسأل إلا الله جل وعلا. وكان أحدهم يسأل الله الملح في الطعام، أن يرزقه الله جل وعلا الملح. والباب في هذا كبير وكبير جدا، والمراد ماذا؟ أن يتعلق هذا القلب بالله جل وعلا، وأن يكون توكله حقا وصدقا، والذي حقيقة اعتماد القلب على الله جل وعلا. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تأمل المناسبة، وإذا أنت داخل المسجد الآن تريد رحمة الله، جيت من بيتك تبغى تصلي، تريد رحمة الله جل وعلا، ولهذا تدعو: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانظر إلى المناسبة عند الخروج، وهي التي أرادها. وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك، أنت ستخرج إلى الدنيا وإلى البيع والشراء وإلى السعي والكسب، فتسأل الله جل وعلا من فضله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. شوف، تأمل هذه الجمل التي صورت لنا حقيقة المال. ينظر: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع. ليس هذا حال المؤمن والعياذ بالله، بل يكون المال عنده، انظر، بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة. يعني يقول شيخ الإسلام: اجعل المال كبيت الخلاء. هل أحد منا يحب بيت الخلاء؟ هل أحد منا قلبه ببيت الخلاء معلق؟ لكن هل أحد منا يستغني عنه؟ واضح؟ هل أحد منا يستغني عنه؟ كلنا بحاجة إليه، نقضي فيه حاجتنا، أليس كذلك؟ لكن هذا القلب غير معلق به. يقول شيخ الإسلام: اجعل هذا المال كبيت الخلاء، قلبك غير معلق به، لكنك تحتاجه من أجل أن تصلح أمر دنياك، فلا بأس بهذا، ولا بأس بطلب الرزق والسعي والجد والاجتهاد وبذل الأبواب والوسائل المشروعة، لا بأس بهذا، والازدياد منه لا بأس بهذا إن كان من طريق مشروع. لكن المحظور ماذا؟ أن يكون القلب معلقا به. ولهذا انظروا إلى الصحابة الكرام، انظروا إلى عثمان رضي الله عنه، كم وكم عنده من المال، كم وكم وكم من أغنياء الصحابة، لكن انظر في الباب الآخر إلى إنفاقه وبذله رضي الله عنه. والمثال هنا والقدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أولا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فهنا ماذا؟ المال كلنا بحاجة إليه، ونحن مأمورون بالسعي وطلب الرزق. السماء لا تمطر ذهبا، لكن المحظور أن يكون القلب معلقا بهذا المال. ولهذا هنا المثال من أنفس ما تسمعه، والذي يبين لك حقيقة الأمر. قال: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه، من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى في المال وبذله وكذا كإصلاح بيت الخلاء. الآن الواحد لو عنده في البيت بيت الخلاء خربان، يتركه متعطل؟ يتركه؟ لا، لأن حاجته إليه ماس، يسعى في إصلاحه. كذلك أنت لما تصلح مالك وتنميه وتسعى في الزيادة من أجل هذا الباب. ولهذا من أطيب ما يكون عليك عند النفقة، سواء النفقة الواجبة أو المستحبة، تبذل وتعطي، ليس فقط في الأبواب الواجبة كالزكاة الواجبة أو النفقة الواجبة على من تقوم بأمره، بل حتى في أبواب الخير ثم كرم وجود وسخاء وعطاء وإضافة وغير ذلك. نعم. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه، شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب، الآن جاء يعني قدم بهذه المقدمة الجميلة ثم جاء إلى الجواب مباشرة. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، كالسؤال أو الفقرة التي قبلها. ولا أعلم، يقول شيخ الإسلام، في ذلك شيئا عاما دلت عليه النصوص الشرعية، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. هذه قاعدة، يقول استخر ثم ما تيسر له منه مما مضى، سواء من صناعة أو تجارة أو غير ذلك، فلا يتكلف غيره. إنسان الله عز وجل فتح عليه مثلا في التجارة يقبل عليه، فتح عليه في الصناعة يقبل عليها ولا يتكلف غيره. ولأجل هذا حتى الآن نحن نعرف بعض الناس، تجده مسكين كل يوم وهو في حال، مرة في تجارة ومرة في صناعة ومرة في حراثة، يريد مزرعة ويريد الحرث ويريد الحبوب والثمار إلى غير ذلك، وما تجد له فيها نصيب، تشتت أمره، بخلاف الذي لزم أمرا فتح عليه فيه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام: ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. إن اشتغل في أمر ووجد ثم محظور شرعي فينتقل منه إلى غيره. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، هذا هو آخر ما في هذه الرسالة، الجواب على هذه الفقرة التي هي في سياق السائل، كانت الفقرة الثانية. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. نعم، يعني يقول شيخ الإسلام: من الصعب أن أجيبك بجواب عام يشمل كل أحد في باب الكتب المصنفة في علوم الشريعة، لأن هذا الأمر كما قال يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد. فقط مثال مثلا عندنا هنا في هذه البلاد المباركة، خاصة يعني في الجزيرة في في في وسطها، المذهب ثم صار هو المذهب الرسمي للدولة المذهب الحنبلي في باب الفروع، والمراد هنا ماذا؟ طريقة التفقه. وفي بعض البلدان الأخرى المذهب المالكي، وفي بعض كما هو الحال في بلاد السائل، وفي بعض البلدان المذهب الحنفي، وفي بعض البلدان المذهب الشافعي، وكلها من المذاهب المتبوعة عند أهل السنة. فيصعب أن يعطى له جوابا عاما ويقال له إلزم مذهب كذا. لما؟ لأن المراد هنا ماذا؟ المراد هو طريقة التفقه، وإلا فالحق إنما هو في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هؤلاء الأئمة أعني أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون ماذا؟ إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، لأن هذا هو دين الله جل وعلا الذي تعبدنا به، أعني كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء علماء يهتدى بهم، وقد شبههم العلامة ابن القيم بالنجوم يهتدي بها المرء لمعرفة القبلة، فإذا كانت القبلة أمامه فإنه يستغني بها عن هذه العلامة، فإن حصل له التفقه في الكتاب والسنة وفهمها على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليه حصل المقصود. ولهذا يقول هنا ماذا؟ قال: وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. نعم، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. نعم، وما سواه. هذا هو جماع الخير، أن يقبل المرء على التفقه في الكتاب والسنة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالفقه هنا الفقه في الكتاب والسنة، ليس الفقه الاصطلاحي، ليس الفقه الاصطلاحي الذي هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها، الأحكام العملية التفصيلية من أدلتها الشرعية، ليس هذا هو المراد، إنما المراد هنا فقه الكتاب والسنة، فقه كلام الله جل وعلا وفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهي علامة عظيمة تدل على إرادة الله جل وعلا بعبده الخير، أن يوفقه للفقه في دينه. نعم، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. الله أكبر. شوف، تأمل، وإما ألا يكون علما، لما قال لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما مر معنا، إنما ورثوا العلم. وقد ذكرنا في المجلس السابق قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أصحاب السوق، قال: في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما ألا يكون علما وإن سمي به. فليست العبرة بالمسميات، العبرة بماذا؟ بالحقائق. ثم قال: ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، بلا شك ولا ريب. نعم، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولتكن همته فهم. أنت يا طالب العلم، هذه وصية الآن من الشيخ لهذا السائل ولجميع طلبة العلم، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، لأن هذا فقه عظيم، فقه المقاصد، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. نعم، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. نعم، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الكلام، وما أحوجنا نحن جميعا معشر طلبة العلم إليه، وهذا يعتبر منهج لطالب العلم، أن يكون له كما قال في كل باب من أبواب العلم أن يكون له أصل مأثور. ولهذا اهتم أهل العلم بتصنيف الكتب في هذا الباب في أبواب العلم، وأوردوا فيها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعوا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو حالنا اليوم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل ويدعو ربه جل وعلا بهذه الدعوات العظيمة، فما هو حال نحن؟ ولهذا انظروا في هذه الاختلافات الواقعة، وانظروا إلى المسالك التي يسلكها من يدخل فيها، والتي يجد فيها الشيطان مرتعا خصبا ويجعلها وسيلة للتفريق بين المتخاصمين والمختلفين. والواجب أن يكون الجميع ماذا؟ همه تحصيل ما يحبه الله جل وعلا، ولا يكون هذا من قبل العبد ومما يسعى إليه بنفسه، وإنما هو توفيق من الله جل وعلا. وإذا ما أراد أن يصل إلى هذا التوفيق فليعلق قلبه ويعلق حاله بالخالق سبحانه وتعالى، فيدعو ربه ويتضرع إليه ويظهر الذل والفاقة والحاجة بين يديه في أن يبصره بالحق وأن يدله عليه. فما أحوجنا إلى هذا. نعم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وما في الكتب من أنا ذكرت فيما مضى أنه مر على شيخ الإسلام في بلاد الشام وسمع منه، وهذا الذي أشار إليه الشيخ لما قال: فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إلا حيرة وضلالا. ما أنفس هذا الكلام وما أجمله حقيقة، وليس ثم تعليق على مثل هذا إلا أن نتأمل فيه ونعيد النظر مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في القلب، ثم ينطلق منه طالب العلم ويسير على وفق ما دل عليه هذا الإمام رحمه الله. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، تمت بفضل الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسددنا جميعا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وحيثما حللنا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وسددهم في أقوالهم وأعمالهم. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم، واصلح ولاة أمورهم لتحكيم شرعك والعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح أزواجنا وذريتنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.